والله فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في صوم الأبناء في رمضان؟ لأن هذا الأمر أصبح بين إفراط وتفريط، فما هو السن المعتبر في صيامهم أثابكم الله؟ للعلماء وجهان في أمر الصبيان بالصوم. قال جمع من السلف: يشرع أمر الصبيان بالصوم وحثهم عليه وحظهم عليه. وقال بعض السلف: لا يؤمرون، وهذا يختار الإمام مالك، ويرى أن الحديث ورد بالأمر بالصلاة، ولو كان الصبيان يؤمرون بالصوم لما سكت عليه الصلاة والسلام عن أمرهم بذلك، ولقال: مروا أولادكم بالصلاة والصوم. وعلى هذا قال: لا يؤمرون ولا يكلفون به، لما فيه من المشقة وتحميلهم ما لم يرد النص بتحميلهم إياه، لأنه أعظم مشقة وأكثر عناء من الصلاة. ولذلك قال إنه لا يؤمر الصبي لما فيه مبالغ المشقة. وجاء في الصحيح وغيره أنه كانوا يعطون الأطفال الدمى لأجل أن يتسلوا بها وهم صوم، كما جاء في حديث أنس وغيره. فاستحب جمع من العلماء تعويد الصبي من الصغر على الصوم، واختلفوا في ضابط ذلك، فقال بعضهم 10 سنوات، وقال بعضهم 12 سنة، وقال بعضهم الأمر راجع للطاقة، فيبدأ بالصغير إذا كان مثلا ابن 8 سنوات 9 سنوات يصومه نصف النهار، أو يصومه ثلثي النهار، أو يصومه على قدر ما يجد فيه من القوة والطاقة، فإذا انتهى وأعطاه الطعام أثنى عليه ومدحه وحبب العبادة إلى نفسه، حتى إذا بلغ قدرا يقوى فيه على إتمام اليوم أتمه. قالوا: فينشأ وهو محب لهذه العبادة، مروض عليها وقد ألفها، ولا يستطيع أن يتركها، لأنه إذا عود عليها من الصغر تصبح إلفا له، لا يمكن أن يفرط فيه من الكبر في الكبر. وعلى هذا قالوا إنه يؤمر متى أطاق، بمعنى أنه يحببه في ذلك ويعوده عليه، لكن هل يأمره أمر إلزام كالصلاة بحيث يضرب إذا لم يصم أو لا؟ يترجح القول الأول أنه لا يضرب، أنه حتى ولو أطاق الصوم وهو صغير لا يضرب ولا يقصر، إن صام فالحمد لله، وإن لم يصم فإنه لا يجب عليه، لا يحكم بوجوب شيء لم يفرضه الله ولم يوجبه عليه، والله تعالى أعلم.